إيه فبينما العسر إذ دارت ما يسير، يعني بينما العسر حاصل فاجأت الميسير. نعم نعم. لو حرف امتناع لامتناع وتأتي شرطا لماض فيصرف المضارع إليه ولمستقبل قليل. شغور. لو حرف امتناع لامتناع وتأتي شرطا لماض فيصرف المضارع إليه ولمستقبل قليلا فيصرف الماضي إليه ولتمن وعرض وتحضيض وتقليل ومصدر. لو هذه حرف امتناع لامتناع، تقول لو زرتني لأكرمتك، ففيه امتناع لامتناع. ما الذي امتنع؟ نعم، يكون الجزاء هو الذي يمتنع، الجزاء هو الذي يمتنع لامتناع الشرط. فتقول لو زرتني لأكرمتك، امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. طيب، وتأتي شرطا لماضي كالمثال الذي ذكرنا، فيصرف المضارع إليه يعني لو وليها. فإذا قلت لو زرتني لأكرمتك فهو ماضي واضح، لو تزورني لأكرمتك هذا ما مضارع لكنه بمعنى الماضي، بمعنى الماضي يصرف المضارع إلى الماضي إذا وليها. يقول مؤلف تأتي شرطا لماضي وتأتي شرطا لمضارع، تأتي شرط الماضي فيصرف المضارع إليه، يعني لو وليها مضارع فإنه يصرف إلى الماضي. فإذا قلت لو تزورني لأكرمتك صار كقولك لو زرتني لأكرمتك. والاستقبال هنا ليس من الفعل ولكنه من الشرط، لأن الشرط يحول الماضي إلى مستقبل. قال ولمستقبل قليلا فيصرف الماضي إليه. المثال عندكم ها؟ شلون؟ شلي؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هكذا عندك يا خالد؟ هذه لا شك انه ماضي، لكن يقول انه يصرف الماضي اليه الى المستقبل، هذا في نفس منه شيء. يعني قلنا ولو كنا صادقين فيما مضى ولا في المستقبل؟ الظاهر فيما مضى. السلام على نبينا محمد. او حنا نقرا اظن بدون شرح، عادتنا تعليق بس. اي طيب، يقول المؤلف ولتمن، يعني تأتي للتمني، مثل قوله تعالى لو أننا كرة فنكون من المؤمنين. لو يتمنون أن لهم كرة ولكن لا يحصل هذا، لعرض، مثل أن تقول لو تأتنا اليوم. نعم، لا ما قلت نكرمك، تعرض عليه أنه يأتي. التحضير هو العرض بشدة، والعرض بشدة، وتقليل أولم ولو بشاة، ومصدري ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. نعم، يعني ودوا أن تدهنوا. أما لولا فيقول حرف يقتضي في جملة اسمية، في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه. والله لولا الله ما اهتدينا، يقول في جملة اسمية، هذه جملة اسمية ها، لولا الله ما اهتدينا. وش الذي امتنع لوجود؟ امتنع انتفاء اهتدائنا ها لوجود الله عز وجل. وتقول لولا أبوك لأهنتك ها، لولا أبوك لأهنتك، هذا امتنعت الإهانة لوجود الأب. قينا. طيب، وفي مضارعية تحضيرا،